قوله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وهذا تقرير من الله سبحانه وتعالى لما تقدم من أن جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. فأخبر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تحقيقا لما تقدم أنه لا يستجيب لك يا محمد إلا من آمن بك ومن أراد الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لك. وأما هؤلاء الموتى موتى القلوب ما لجرح بميت إيلامه، فلا تتعب نفسك معهم. إنما يستجيب الذين يسمعون، يسمعون سمع فهم وسمع أيضا كذلك إدراك، ويعقلون ما يلقى عليهم فهم يسمعون سماع تفهم دون الموتى هؤلاء الذين أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بقوله: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ما ولوا مدبرين. فهؤلاء ما هم حولك يا محمد، وإنما تسمع هؤلاء الذين يستجيبون ويسمعون سمع الفهم. والموتى يبعثهم الله، هؤلاء سيبعثهم الله الذين هم شبههم بالموتى لوجود الجامع بينهم أنهم لا يفهمون الصواب ولا يعقلون الحق، فشبههم الله سبحانه وتعالى بالموتى لوجود هذا الأمر الجامع بينهم وبين الموتى. وإنهم ليسوا موتى الأبدان وإنما موتى القلوب، فلم تنزع أرواحهم من أبدانهم كأولئك الذين في القبور نزعت أرواحهم من أبدانهم، أما هؤلاء فهم موتى القلوب. وهناك جامع بينهم وبين موتى الأبدان الذين نزعت أرواحهم، وهو أنهم لا يفهمون الصواب ولا يعقلون الحق فهم موتى، بل هؤلاء أشد موتا. والله أحيا بكتابه من شاء من الموتى، أحيا بكتابه من شاء سبحانه وتعالى من خلقه كما أخبر بذلك. ثم ذكر ما هم عليه من التعنت والعناد، وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. والآيات كثيرة التي أنزلها الله، والدلالات البينات الواضحات الظاهرات التي من جملتها القرآن الذي عجزوا عن أن يأتوا بمثله، بل أن يأتوا بعشر سور مثله، بل أن يأتوا بسورة مثله، كل ذلك عجزوا، وهم أهل الفصاحة والبلاغة ومع ذلك يريدون آية. وهذا القرآن بين أيديهم آية عظيمة ما استطاعوا أن يأتوا بمثله ولا بما هو دون المثلية، كان يأتوا بعشر فقط أو كذلك بسورة واحدة، ومع ذلك يريدون آية. والآيات كثيرة، وهم يقصدون بهذه الآية التي تضطرهم إلى الإيمان كنزول الملائكة، يريدون آية نزول الملائكة تنزل مع محمد ويرونهم ويشاهدونهم ويبصرونهم هنا سيؤمنون، وهم ما هم حول ذلك. وإلا قد رأوا ما رأوا من الآيات ومنها انشقاق القمر ومع ذلك ما آمن. فلا تتعب نفسك مع أهل الأهواء وأهل العناد، فهم لا يستجيبون ولا يؤمنون. قد كتب الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين أشار إليهم ربنا الشقاوة وأنهم هم حول الإيمان بك، ثم أخبره أن يجيبهم بهذا الجواب: قل إن الله قادر على أن ينزل آية. الله سبحانه وتعالى ما يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو قادر على تنزيل الآية عليكم، ولكن اقتضت حكمته أن لا ينزلها الآية هذه التي تريدونها وهي نزول الملائكة تشاهدون الملائكة. وإن الله سبحانه وتعالى قادر على كل الآية أن ينزلها عليكم، سواء كانت المرئية أو غير ذلك من الآيات، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. وقد أنزل عليكم هذه الآيات المسموعة، أنزل عليكم القرآن العظيم الذي عجزتم عنه، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون أن الله قادر على تنزيل هذه الآيات على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه آيات عظيمة، إنما يستجيب الذين يسمعون، هذا حصر، فلا يستجيب إلا الذي يسمع سمع تفهم، وأما غيره فلا يستجيب لك. من هم هؤلاء الذين لا يستجيبون لك؟ هم الذين لا يستغلون هذه الجوارح ويستفيدون منها. والله سبحانه قد أخبر عن هذا الصنف أنهم من أهل النار، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فهؤلاء غافلون، هؤلاء خاسرون، ولا يستفيدون من هذه الجوارح. وما المقصود بالموت هنا؟ ما وجه الشبه بين الموت هؤلاء والموت الذين هم، نعم، المقصود أنهم لا يستفيدون، أو المقصود أنهم لا يعقلون ولا يفهمون، كالميت لا يعقل ولا يفهم. قال رحمه الله قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون، يعني المؤمنين الذين يسمعون الذكر فيتبعونه وينتفعون به دون من ختم الله على سمعه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالإنسان ربما يكون ضالا بعيدا عن الخير فيحييه الله سبحانه وتعالى، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ولما أخرجهم الله منها. فلا زالوا موتى ولا زالوا يتخبطون في الظلمات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين آمنوا أولياء، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات إلى النور، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، على العكس تماما من تولاه الشيطان الطواغيت فإنهم يخرجونه من النور الذي هو نور الفطرة إلى ظلمات الشرك والعياذ بالله. يعني المؤمنين الذين يسمعون الذكر فيتبعونه وينتفعون به دون من ختم الله على سمعه. والموتى يعني الكفار، يبعثهم الله ثم إليه يرجعون فيجازيهم فيجزيهم بأعمالهم. قوله عز وجل وقالوا، يعني رؤساء قريش، لولا هلا ولولا تستعمل حرف تحضيض، وهناك ذلك إذا وقع بعدها الفعل لولا نزل عليه آية من ربه فهي حرف تحضيض، فهم يريدون هذا ويحضون على هذا الشيء لولا نزل عليه آية من ربه. وهكذا إذا وقع بعدها المضارع كثيرا تكون كذلك، لولا يستغفرون الله فتقع للتحضيض. والأشهر فيها، أشهر المعاني فيها أنها حرف امتناع لوجود، لولا أنتم لكنا مؤمنين، حرف امتناع لوجود، هذا هو الأكثر فيها إذا وقع بعدها الأسماء فهي حرف امتناع لوجود. قال قوله لولا هلا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون ما عليهم في إنزالها. قوله عز وجل وما من دابة، أي ما عليهم في إنزالها، فإنه إذا أنزلها سبحانه وجحدوا بها سيهلكهم، لأنه ما بعد الآيات التي يطلبها هؤلاء المعاندون إلا الهلاك، ما بعدها إذا حقق الله هذا الشيء وأنزل عليهم فما بعد ذلك إلا الهلاك والعياذ بالله، ما عليهم في إنزالها وهم، ولكن أكثرهم لا يعلمون ما عليهم في إنزالها وهو الهلاك بعد ذلك. فهذه الاقتراحات وهذه الآيات المقترحة إذا أنزلها الله سبحانه وتعالى ولم يؤمن بها هؤلاء المقترحون ما بعد ذلك إلا الهلاك. فالله له حكمة في عدم إنزالها. وقد علمت أن المقصود بالآية المطلوبة هنا هو نزول الملائكة، الآية التي تضطرهم إلى الإيمان كنزول الملائكة، فيريدون ذلك بمرأة منهم ومسمع أنهم يرون ذلك، أو كنتق الجبل الذي حصل لبني إسرائيل، مثل هذه الآيات التي يريدون أن يروها ويشاهدوها كما حصل لأولئك الذين طلبوا الآية وهم بنو إسرائيل، فنتق الجبل وجعله كالظل فوقهم وهم ينظرون هكذا ما يدرون متى يقع عليهم هذا الجبل، نتقه ورفعه من الأرض سبحانه وجعله كالظل وهم يلتفتون إليه هكذا، آية عظيمة والله. مع ذلك هؤلاء ما آمنوا لهم حول هذا، ما هم حول هذا، آية جبل ينتق من الأرض ويرفع ويجعل كالظل على بني إسرائيل وهم يتفرجون عليه ما يدرون متى يقع عليهم. وهكذا هؤلاء يريدون مثل هذه الآيات، والله سبحانه وتعالى يقول لكن أكثرهم لا يعلمون، إذا أنزلنا هذه الآية ما يعلمون ما هو الذي عليهم في إنزالها، أفلا الهلاك بعده. قال رحمه الله قوله عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، فما هو الطائر الذي يطير بأربع أجنحة وثلاث أجنحة عند من؟ ولا طائر يطير بجناحيه، فما هو الذي يطير بالثلاثة؟ لا يوجد. هذه الصفة يسمى صفة كاشفة لا مفهوم لها، فليس هناك طائر يطير بأكثر من جناحين، وإنما جميع الطير الذي يطير يطير بجناحين، ولكن هذه الصفة كاشفة وهي تحكي الواقع، تحكي الواقع وما عليه الواقع. ولا طائر في الواقع يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما في طائر يطير بأكثر من جناحين، فهذه ما تسمى بالصفة الكاشفة التي لا مفهوم لها وإنما تحكي الواقع. أحسنت. قال قوله عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، قيد الطيران بالجناح تأكيدا، نعم تأكيدا، لأنه ما في أكثر من ذلك، يطير طائر يطير، فقوله طائر يكفي وقوله يطير هذا التوكيد. قال قيد الطيران بالجناح تأكيدا كما يقال نظرت بعيني وأخذت بيدي، وهذا أيضا، فإن الطير لا أو الطيران لا يكون إلا بجناح، لا يكون إلا بجناح، فقيده بذلك من باب التأكيد فقط، كما تقول نظرت بعيني، والنظر ما يكون إلا بالعين، بهذه العين، لكن أحيانا قد يكون نظر تأمل، نظرت بعين البصيرة لا بالعين الباصرة، بمعنى تأملت وتفكرت، فهذا خلاف المعنى الأصلي في النظر. قال كما يقال نظرت بعيني وأخذت بيدي، وهكذا الأخذ لا يكون إلا باليد، الطيران لا يكون إلا بجناح. قال إلا أمم أمثالكم، قال مجاهد أصناف مصنفة تعرف بأسمائها، يريد أن كل جنس من الحيوان أمة، فالطير أمة والدواب أمة والسباع أمة تعرف بأسمائها، وهذه كلها علمها آدم الله سبحانه وتعالى، الأسماء أسماء الطير وأسماء جميع الحيوانات علمها الله سبحانه وتعالى آدم، وتفرد آدم بهذا العلم عن الملائكة، خصه الله سبحانه وتعالى بهذا العلم، والملائكة ما يعلمون أسماء هذه الأشياء، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز إنك أنت العليم الحكيم، هذه أسماء خص الله بها آدم، فعلمه اسم الحيوان هذا أنه حمار وهذا فرس وهذا كذا على وجه التفصيل، هذه آية عظيمة لآدم وهذا علم عظيم. قال يريد أن كل جنس من الحيوان أمة، فالطير أمة والدواب أمة والسباع أمة تعرف بأسمائها، مثل بني آدم يعرفون بأسمائهم، يقال الإنس والناس لغتان الإنس والناس. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أبو عبد الرحمن أبي شريح، قال أخبرنا أبو القاسم البغوي، قال أخبرنا علي بن الجعدي، قال أخبرنا ابن قال أخبرنا المبارك ابن فضالة عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم. وهنا فيه عنعنة الحسن المبارك. هذا إيش حاله يا أخوان؟ لينة؟ نعم لين، حسنت. فإن توبع ولا فضعيف. مبارك من فضالة فيه، وفيه عنعنة الحسن. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن الكلاب أمة، فهي أمة، لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم. وكان في أول الأمر قد أذن بقتلها عليه الصلاة والسلام، ثم نسخ قتلها وأذن في الكلب البهيم الذي فيه بعض النقاط البيض، كان في جبينه موجودة، فهذا مأذون بقتله ولم ينسخ قتله، وإنما المنسوخ قتل غير البهيم، فلا يجوز قتل الكلاب، فهي أمة تسبح إلا لضرر منها، فإن كان هناك ضرر منها تكون عياذ بالله شرسة على الناس أو تعتدي على حيواناتهم من البهائم والدجاج وغير ذلك فلا بأس بقتلها، أو كثرت في البلاد ويخشى منها فلا بأس أن تسم وأن تقتل. وأما لغير ما ذكر ومسوغ لقتلها فلا تقتل، فهي أمة، لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها. أظن هذا يكفي الذي أخذناه. فعندما نسأله: ما عندك يا أخي؟ عندك هذاك الأخ الارتيري، هذاك العدني، أين دفترك؟ أنت أين دفترك؟ ها؟ أين دفترك؟ تمام. وين صاحبك؟ صاحبك أين هو هذاك الذي أتيت به عندنا؟ الذي جئت به من عدن أين هو؟ سافر؟ أنا في واحد جاء معه جاي يزكي عندي هنا، ما أرى، ما أسمع ما تقول. عند زياد هذا السؤال، أين هو زياد الإبي؟ عنده هذا السؤال. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.